في النساء. إذا قيل يستفتونك في النساء يعني إيه يستفتونك في النساء؟ هيقول له يعني هم حلوين ولا وحشين ولا إيه؟ ولا معنى يستفتونك يعني نريد حكم الله فيما إيه؟ يتعلق بالنساء حلا وإيه؟ وحرمة وتصرفا. ويسألونك في النساء شب الجواب بقى، ويسألونك في النساء قل إيه؟ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ولم يؤجل الله الفتوى لسؤالكم أو لاستفتائكم بل سبق أن قاله، فقال أنا برضو أفتيكم لأن الحكم الذي نزل أولا لعله ليس على إيه بالكم أو لستم على ذكر منه. فقال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضا ما يتلى عليكم في الكتاب. ويفتيكم يعني لو كنت انت واعيين لما نزل من الكتاب كنت وجدتم من ايه؟ كنت وجدتم الفتوى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، اي ويفتيكم في امرهن ما يتلى عليكم في الكتاب، لانه اول ايه ثاني ايه في سوره ايه؟ في سوره النساء كده ولا لا؟ قال ايه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الى اخره، واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالكم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. كل ده متعلق باحكام النساء ولا لا؟ فانتم بتستفتوا في ايه؟ طب انا حبيتكم برضه ولكن ما يتلى عليكم بجد. وهذا تعليم على ان الانسان لا يتعجل الاستفتاء في شيء الا اذا استعرض قبل ذلك ما عنده من علم لعله يجد فيه الجواب المغنيه عن ان يستفتي. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ايضا ما يتلى عليكم في الكتاب. لكن يبدو ان الاجابه خصصت الاستفتاء، لان الاستفتاء كان عن النساء. ويستفتونك عن ايه؟ ويستفتونك في النساء. لكن الجواب انما جاء في يتامى النساء. فحين يكون الاستفتاء في امر النساء جملة، صغيرات وكبيرات، يتيمات وغير يتيمات، جاء الجواب في يتامى النساء. لماذا؟ قال لك لأن السؤال في أمر النساء عموما، والنساء إذا لم يكن يتيمات أو كن كبيرات، لأن معنى يتيم أنه لسه لم يبلغ المبلغ الذي يصبح فيه مستقلة، فلا يقال لمن بلغ مبلغ البلوغ سواء كان رجل أو بنت أنه إيه؟ يتيم. إذن فهؤلاء النسوة لهن القدرة على أن يبحثن عن أمورهن لأنهن غير ضعيفات، إنما ضعيفة الضعيفات هي مين؟ اليتيمة الصغيرة. فجاء الجواب خاصا بإيه؟ بيتامى النساء. ليه؟ لأن يتامى النساء كن دائما تحت أولياء اللي احنا بنسميهم الأوصياء. الأوصياء دول كانت لهم حالتين، إن كانت البنت جميلة يحب أن ينكحها ليستولي على جمالها وعلى إيه؟ وعلى ماذا؟ وإن كانت دميمة ما تقنعوش جمالا بأن يتزوجها، يقوم يعضلها. يعضلها يعني يمنعها من أن، لأنها لما تتزوج وتروح هيبقى جوزها هو الأولى بالإيه؟ فيبقى جمالا هو لا يقتنع بها، اذا مش هيتزوجها. طب وعايز مال، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يعضلها، ومعنى يعضلها يمنعها من ان ايه؟ ان تتزوج. فدي كانت مساله عايزه ايه؟ عايزه وصيه. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وكانت له فراسات الفاروقيه، قالوا واحد بيساله عن امر يتيمه كانت تحت ايه؟ قال له والله ان كانت جميله فدعها تأخذ خيرا منك. الله الله. وإن كانت دميمة فخذه ويبقى مالها يشفع لنعمتها. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتيهن ما كتب لهن. ما كتب لهن اللي كتب لهن ده اما ان يكون مهور يعني, واما ان تكون تركات. لا تؤتهن ما كتب لهن. ليه؟ ام قال لك لانني ان كانت جميلة هتجوزها ويبقى مالها مين؟ عندي. وان كانت دميمة هعضلها ويبقى مالها ايه؟ ويبقى مالها عندي. يبقى اذا القصد لا تؤتهن ما كتب ايه؟ لا. ولذلك جاء الاسلوب في قوله سبحانه وترغبون ان تنكحوهن. الاسلوب العالي ده مش ممكن يقوله لرب, لان مادة رغبة يعني احب. اللي يأتي بعدها احب ان يكون ولا احب ان لا يكون؟ فان كان احب ان يكون قال رغب فيه, رغب فيه. وان احب ان لا يكون قال رغب عنه. مش بيحصل كده؟ عن أبي. يبقى إذن في مادة رغبة, إما أن تكون متعدية إلى ما بعدها بفي أو بإيه؟ عن. ولذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم. ما دام عن يبقى اللي بعدها متروك ولا لا؟ إنما رغب فيه يبقى إيه؟ محبوب. كلمة ترغبون هنا محذوفة الحرف اللي بيعدي. ترغبون فيه ولا ترغبون عنه؟ ترغبون فيه ولا ترغبون عنه؟ فإن كانت جميلة هتبقى ترغبون ايه؟ وإن كانت دميمة ترغبون عنه. مين يقدر يجيب أسلوب يركب هنا ويركب هنا؟ الله. وترغبون أن تنكحوهن. إن كانت جميلة يبقى ترغبون فيه أن تنكحون عشان تتمتع بجمالها ويفضل مالها ايه؟ معاك. وإن كانت جميلة تبقى ترغب عنها. نعم. والمستضعفين من الولدان. جه سريحهم مين؟ كله مستضعف. كله ايه؟ مستضعف. ولذلك المستضعف ده اللي هو اللي ما بلغش اليتيم اللي مبلغ الرجال. الحق سبحانه وتعالى قلنا في حلقات سابقة انه حينما يتكلم عن الولاية والوصاية على مثل هؤلاء يتكلم باسلوبين اثنين. الاسلوبين الاثنين لو ان واحدا ليست له ملكة في استقبال الاسلوب البليغ يقولك ده كلام متناقض. انما لو عنده ملكة استقبال الاسلوب البليغ يقول يا سلام, ما يقولش الكلام ده الا ايه؟ الا رب. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. اموالكم ايه؟ بتوعكم انتم. وانا بدي الاسم ده بتاعتهم هم. اما انك لا, لانه ما دام سفيه ما بقاش ماله. الاسلام عمل تكاتف وتكاتف. ساعه ما نشوف واحد سفيه بنعمل عليه حجر ولا لا؟ لان ده معناه ان انا بحميه من سفحه. يبقى مش ماله بقى الان. يبقى ماله ذمه مطلوب منك ان تحميه. ولا تؤتوا السفهاء ايه؟ اموالك. خلاص. طب وبعدين لما يجي يتكلم بقى عن اليتيم, وابتلوا اليتامى حتى اذا ايه؟ وانس منهم ايه؟ سبحوا اليهم اموالهم. لانهم بهم اهل للملكيه. بقوم ايه؟ فالاول يعني يقول اوعى تفتكر ان ده ماله. ده ما دامش فيه ولسه قاصر وما يعرفش يبقى مال مين؟ مال كل والي عليه. لانك انت بحق الاسلام لازم ترعى له ايه؟ ترعى له مال. فنسب المال لمين؟ للوصي. وبعدين لما بقى كبر بقى وبلغ الرشد بقى كويس انه ايه؟ ردله ايه؟ ردله ماله. والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالايه؟ بالقسط. احنا قلنا القسط ده معناه الايه؟ العدل. وفي حاجة اسمها القسط الجور. يبقى شوف الفرق بين الاثنين. القسط ايه؟ بس الشكل. قصص يقصص عجل، قصص يقصصه يبقى جار. والاثنين ذكى بس المصدر يبقى قصص في العبد وذكى ايه؟ قصص وقصود. العملية دي عملت عند كثير من الذين يحبون ان يستدركوا على كلام الله، ام انك يا اخي القرآن عندكم يقول القسط القسط القسط العدل، طيب ايه؟ وردت كذا آية في القرآن القسط معناه العدل، وبعدين يجي سبحانه وتعالى ايه؟ يقول اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اما القاسطون فكانوا، طب ما هي قاسطون من ايه؟ مش اسم فاعل، من قسط يبقى القاسط، يبقى كانوا لجهنم حطبا. تبقى لك ومن قال لك بقى ان قسط بس تستعمل في عدل؟ ده قصد تستعمل في عدل وفي جارة. ولما يجي يتكلم عن العدل يقول ايه؟ ان الله يحب المقسطين. بقى القاسط يروح النار والمقسط يروح الجنة. يقول له خد بالك كلمة مقسط من اقسطه وقاسط من قسطه. لما تشوف اقسطه دي اسمها همزه الازاله، همزه يعني كان هناك جور فازلنا الجور. لكن القسط يجي عدل من الاول، يجي ايه؟ عدل من الاول، مش كان فيه جور وبعدين انت شلت الجور وجبت العدل. اقسط والمقسط الذي وجد جورا فايه؟ فأزال الجور وجاب العدل. إنما عدل هو أنه في حكم أولي حكم بالعدل، يبقى قاسط. يبقى إيه؟ والذي يفصل الفعل المضارع يقسط ولا يقسط، وقسط ولا قسط وقسط. يبقى إذا من محاسن اللغة إن اللفظ الواحد، ودي ليه يعني؟ لفظ واحد يستعمل لمعنى كذا والمعنى كذا والمعنى كذا والمعنى كذا، نقول له اه عشان يعلم الانسان نباقة الاستقبال، انه ما يستقبلش كل حاجة كده. اقول لك ده طب دي معناه كده انما السياق يتطلب ان تكون ايه؟ ان تكون كذا. السياق يتطلب، ما هي معنى اللغة كانت معنى ليه؟ مش صناعة، هي اللغة الان صناعة، انما كانت الاول ايه؟ كانت الاول ملكة، ملكة لدرجة انهم كانوا اذا شكلوا الكتاب للمرسل اليه زائد. لما يشكلون الكتاب يوم يرد الكتاب يقول يعني انت شكل فيها ان انا معرفش اقرا يعني شكلوا لي. طب ما هو دلوقتي كده يقول لك شكله شكله يعني لانه ما يعرفش ايه؟ ما بيعرفش امتى. وكذلك اذا نقطه يقول لك ده برضه بيتهمني بانني ايه؟ انني ما اعرفش. وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا، يعني أن الحكم جاء في آتوهن أموالهن أو ما كتب لهن، وبيتكلم في المهور وفي الإيه في الأموال. مش بس المسألة كده، المسألة إنك أنت كل أمور اليتامى إيه؟ تتولاها، كل أمور طبعا أنها لا هي لا عندها مال عشان يطمع فيه ولا لها جمال عشان يطمع فيه. يبقى تعمل وراها ايه بقى؟ يبقى لازم وان تقوموا لليتامى بالقسط. كلمة وان تقوموا لليتامى بالقسط، فان تقوم لليتامى بالعدل. ام قال لك ليه؟ ام قال لك لان اليتيمة قد تكون معك ومع اهلك، وقد يكون لها شيء من وسامة، فمؤدبك يرش عليها يمكن اكثر من ولادك. يقول لا ده حكاية. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، ليدلنا على أن أمر الفعل ليس مناط الجزاء، ولكن أمر النية في الفعل هي مناط الجزاء. فإياك أن تقول فعلت، وإنما فعلت بإيه؟ بنية كذا. فقد تعطفه، وإحنا لذلك قلنا اللي بيمسى على راس اليتيم يبقى له إيه؟ واللي يكفل اليتيم يبقى هو والنبي هكذا في الجنة. قلنا بس ياك يمسى على رأس اليتيم وتكون امه يعني ليه شوية بده يتقرب اليها ولا بتاع؟ لا اذا ربنا لما بيقول ان ربنا عليم يعني ايه؟ يعني ان مناط الجزاء ومناط الثواب من الله انما هو ايه؟ مش العمل بس، بل النية في العمل. واحد يقول ما هي اللي مدام ينوي، نقول لا افهم جيدا، لان الناس تقول انا نيتي كويسة ولا يعملش، نقول لا ده هو قال ايه إن مش, مش, مش العمل ده نية، لا انما الاعمال بالنيات. يبقى لازم في عمل ولا لا؟ لازم في عمل، بس عشان تاخد جزاؤه تاخد ليه؟ ليه؟ لان الله يريد منا ان نعمل الخير. ليه؟ لان ساعتك تعمل الخير عديت من نفسك خيال الى غيرك، وده المطلوب. النية بقى هي اللي هتنفعك انت، لان ان كان في عندك النية للخير هتاخد الجزاء. طب ما عندكش النية، الكلمة دي احنا خدنا خيرك وخلاص. يبقى اللي ما عندوش نية الخير يبقى اتعب مين؟ اتعب من وصل اليه الخير ولا اتعب نفسه؟ يبقى اذا اعمل. طيب كويس قوي. وبعدين ان كنت عايز بقى انت تبقى لك ثواب يبقى لك نية ايه؟ نية كويسة. ان ما كانش لك نية كويسة تبقى انت ما سبتش مين؟ انما كدت مين؟ كدت نفسك انت. وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. ما قالش وما تفعلوا من خير فان الله به عليم، لان كلمه عليم، كلمه عليم تدل على انه عالم بعد ان وقع. انما كان به عليم يعني ما كدتش الوجود كله معلوم لله قبل ان يخلق الوجود. هو عارف ان ده هيعمل كذا وده هيعمل كذا، مش مستني يعلم لما تعمل. فإن الله إيه؟ كان. الله الله. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. وكل أمر برز في الوجود عندما كان على وقت ما علمه الله أولا قبل أن يوجد الوجود. إحنا يا بشر ساعة ما نيجي كده لمهندس ونقول له يا شيخ أنا عايز تعمل لي فيلا مكونة على مساحة قد كده ومكونة من كذا حجرة وعايز الصالون كذا وأوض النوم كذا ودورات المياه كذا ومش عارف ايه، وبعدين نقعد نرسمها على الايه؟ على الورق. الرسم حدد ايه؟ حدد المساحات، مساحات المراحل. ويجي واحد بقى بده يعني يطمن او يقول له لا ده انا عايز قبل ما تبنيه تعمل لي لها مكتب، بمعنى تعمل لي لها نموذج صغير من قد كده وبالمساحات مثلا من قياس الرسم مثلا من المتر تعمله سنتي، وتدي لي الاوض بانوانها بالسلالم بالمساحات بحيث لما تصفح تبقى صفحة. اهو العالم قبل ان يوجد له مكت. بس المكت في البشر يجوز ان انا عملت بقى بيه من خشب الورد، ولما جيت انفذ ما لقيتش خشب الورد، نقول بنستعيد بخشب ثاني ولا لا؟ يبقى ايه؟ يبقى خلل في علم وقدرة المنفذ. لكن من المسائل اللي يعملها ربنا تبقى ايه؟ هي هي. يبقى لازم تفهم بقى ساعة ما تسمع ان الله كان، فان الله كان به عليما. ثم تكلم الحق عما يتعلق بالنساء جملة فقال: وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. طيب ان امرأة ساعة ما تشوف ان وبعدها اسم كده مرفوع، وان احد من المشركين استجارك، اعرف ان ان دي دخلت على فعل، لان ان لازم تدخل على مين؟ على فعل. تبقى الفعل جاي من بعدها ترتبه قبلها. تقول وان احد من المشركين استجارك، اي ان استجارك احد من المشركين. خلاص هنا بقى وان امراه خافت من بعلها نشوزا، رتب العباره كده. وان خافت امراه من بعلها نشوزا، خافت، ما هو الخوف؟ الخوف هو توقع امر محزن او مسيء كأنه لسه ما حصلش. انا خايف من كذا. معنى خايف من كذا يعني ايه؟ ان دي شيء يؤذيني ويسوءني وخايف ان يقع. الله. يبقى اذا الخوف ده تعلق بما يمكن ان يكون. ده كلام. بس اللي هيكون ده يسعدني. ان امرأة خافت من بعلها نشوزا يبقى النشوز ما حصلش، بس هي خايفة انه يحصل. الله رتب الحكم على مجرد ايه؟ مش الخوف من، مش حصول النشوز بالفعل، لا ده تخاف ان يحصل. في معنى هذه لفتة ان لا تترك المسائل حتى تقع، بل تعجل تلافي اسبابها قبل ان تقع، لانها ان وقعت ربما استعصى عليك ان تدفعها. فان شفت كده ملامح ان جزءها هينشز، بقى هنا بيتكلم عن النشوز من مين؟ من الرجل، لانه سابق واللاتي تخافون ايه نشوزهن. يبقى النشوز كان من مين؟ كان من المرأة. النهاردة النشوز من مين؟ من الرجل. طيب وإن امرأة، وإن خافت امرأة من بعلها أي من زوجها نشوزا، ما هو النشوز؟ انتم تسمعوش كده يقولك ده النغمة دي نشاز. يعني ايه النغمة دي نشاز؟ يعني خرجت عن رتم النغمة، والاصلها مأخوذة من ايه؟ من نشج، وهو الايه؟ الارتفاع من الارض. الارض الاصول فيها تبقى ايه؟ مبسوطة كده لطيفة. فان وجدت فيها ايه؟ نسوق كده يبقى اسمه ايه؟ نشوز. طيب ايه النشوز بالنسبة للمرأة؟ قال لك لان الرجل اخذ المرأة سكنا له، ومودة ورحمة، وافضى اليها وافضت اليه. مسألة يعني واشتركنا فيها الكفاءة، يبقوا زي بعض ولا لا؟ ولذلك لما جاء الطيبات للطيبين والخبيثات ايه؟ حتى الكفاءة فيدي، حتى الكفاءة. ما تجيبش خبيثة وتجوزها الطيب، تركب تتعب، مفهوم ولا لا؟ ما تجيبش الايه؟ لخبيث وتطيبه برضه تبقى نطفة، لكن لما يكون طيب متجوز طيبة حط ايه؟ هتريح وتقدره، وخبيث متجوز خبيثة برضه هتريح. لأن إن قال لها يا كذا تقول له يا كذا، مش كده ولا لا؟ يشتمها شتمة تجيب له، آه يبقى في توازن ولا ما في توازن؟ حتى الكفاءة في هذه، الطيبات الإيه؟ والطيبون والخبيثات. واحد يقول لك الله ايه الخبيثات، يقول لك ايه ولما تيجوا تتجوزوا نعملوا كده، ما تاخدش واحد طيب وتديله واحده خبيثه ولا واحده، لا، علشان تبقى الكفاءه حتى في هذه ايه موجوده. ان ما اختشتش من الفضيحه هو برضه ما يختشيش من الفضيحه، وان دي بتختشي من الفضيحه دي بتختشي من الفضيحه، هيبقى في توازن ولا ما فيش توازن؟ يبقى في توازن. قال وان امراه خافت من بعلها نشوزا، يبقى النشوز ارتفاع على المستوى، اكن فيه ما بين الزوجين سكن وموده ورحمه، خلاص، وأفضى إليها وأفضت إليه. فإن المرأة خافت إن جوزها يستعلي عليها، أي النشوز حتى عالية ولا لأ؟ ما هي النشوز الأرض مبسوطة، ونشوز يعني إيه؟ حتى عالية. عالية يعني استعلاء. استعلاء يعني يعمل إيه؟ استعلى عليها بنفسه. استعلى عليها بالنفقة، ما محبش يمسك إيه؟ يعني استعلى عليها باحتقارها. الله. كل دين المواد ما فيش مواد. رحمة ما فيش رحمة، يبقى بقى نشوز ولا لا؟ يبقى استعلى على المستوى الذي يجمع الايه؟ يجمع الزوجين. قبل ما يحصل ده تكون هي ذكية بقى، تقول والله ملامحه كده باين، يعني تقوم تعالج المسألة قبل ان ايه؟ قد تقع. فان كانت المسائل من جهتها تشوف الاسباب الذي ادت الى هذا، ان كانت منها ترجع تراجع نفسها كده وتايه؟ وتمشي موجود عن الأرض. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هو ما نفس ولا استعلى ولا حاجة، بس يعني إيه؟ لا بيحدثه ولا بيأنسه، إنها مدي لها حقوقها. نقول له برضه لازم أنت تعالج الحكاية دي. شوف بقى الدقة في تناول القضية. القضية دي بالاثنين كما قلنا وقال الله عنهم انهم افضى بعضهم الى ايه؟ الى بعض. معنى افضى بعضهم الى بعض يعني هن لباس لكم. شوف لباس بقى يعني ايه؟ قال هم يغطوني وانا يغطوني، مش كده يا ماهر؟ يعني ان عوراتهم نتيجه بالنسبه لبعض ايه؟ واحنا كنا ضربنا مثلا قلنا ان الفتاة مهما كانت عندها ساعة حتى وابوها دخل عليها ولا فوقها وركها باين ولا حاجة بالطريق مش كده، لكن لما جوزها يدخل يمكن تزود شوية مش ده اللي بيحصل؟ يبقى معناها ايه؟ معناها ان بينهم بعضهم ويختشوا على عرضهم بقى وفهم ان بينهم وبين بعضهم كما قال الله اقضى بعضكم الى بعض، يعني اختشوا على عرضكم، هي اباحت لك واباح الله لك منها ما لم يبيحوا لاحد، فما تقولش بقى انها كذا وانها وانت رقبه هم اللي بيقول ده شتمني ده كسر فوشي، شتمك وكسر فوشك ولا اطلع على عورتك؟ ان هي اللي يعني الكبيره المساله، ما خلاص انتهت المساله. شوفوا بقى الدقه، يريد الحق سبحانه وتعالى ان ينهي هذا الخلاف قبل ان يقع الخلاف، ينهيه باي شيء. نشوف بقى سبب النشوز ده وسبب الاعراض ايه، كل واحدة تقدره بقى. يصح مثلا سنها كبير وهو لسه فيه يعني شوية، يصح فيه شيء دمامة، يصح حد امرأة استمالته مثلا، يعني اي سبب من الاسباب تقوم هي تعالج المسألة علاج العقلاء. ايه علاج العقلاء؟ تعمل ايه يعني في علاج العقلاء؟ انك تيجي تتنزل له عن قسمه، يعني افرض انه هو مثلا مش وجيهة ولا حاجة وحب هو يتجوز يتجوز، وتتنزل له عن شيء من المهر، تتنزل له عن شيء. المهم في قوله سبحانه وتعالى الآية اللي هنا بقى بيقول ايه، فلا جناح عليهما على مين بقى؟ الاثنين، ان يصلحا بينهما صلحا. يصلحا اللي هما مين اللي يصلحوا؟ الاثنين، نعم الاثنين، يبقى هما الاثنين اللي يحلوا المشكلة. ولذلك كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة حلها يسير. اللي بيصعب المسائل في المشاكل ايه؟ ان بيدخل في المشاكل اللي بين الرجل والمرأة ما ليس بينهم ما بين الرجل والمرأة. أما الرجل اختلف مع امراته كده وبعدين خرج شوية وبتاع، يمكن نفسه تحركت على اهله، يقوم يجي تاني يسمعك كده، يمكن تقول له كلمة حدوتها تنتهي الخلاف. انما لو امها دخلت او امه او اختها دخل في المشكلة من لا يوجد عنده دافع ان يحل المشكلة. انما الرجل والمرأة عندهم ايه؟ دوافع ان تحل مشاكل. فاذا من حصلت المشكلة بينه ولذلك ان يصلح، فلا جناح عليهما يعني على مين؟ على الرجل والمرأة، عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ايه؟ خيرا كثيرا. وعسى ان تكرهوهن يبقى ربنا يعمل لكم مش عارف. وانت فاهم ان في واحدة من النساء مجمع جمال ومجمع خيرات؟ ابدا، ده بالعكس كل خصال الخير التي تتطلبها الحياة يمكن اغلب الكمية اللي فيها على نساء ليس لهن حظ من حظ. ليه؟ أم قالك لأن اللي لها حظ من حظ ده يمكن تتكل على الحظ مش كده؟ إنما اللي ملهاش حظ من الحظ تقوم تحاول تكون أمينة، تكون وسيلة، تكون مدبرة، تكون مبتسمة، تكون على بالنسبة لأهله، تكون عايزة تدبق إيه؟ تدبق لها رصيد استبقائي. عايزة تدبق لها رصيد استبقائي. ولذلك تلتفت تلاقي النساء اللي ملهمش هذا الحظ من الحسن اغلبهم ايه؟ اغلبهم هم اللي شايلين تكوين الاسره. نيجي نقول له يا راجل ما تاخدش زاويه من الزوايا الجماليه فقط، بل خذ الجمال بكل زواياه. لان عمر الجمال الحس اللي هو بيلخبط الرجاله عمره قصير. انما في زوايا جمال ايه؟ فعسى ان تكرهوهن ويجعل الله فيهن ايه؟ خيرا كثيرا. ولذلك بيحدثون ان بعض الصالحين كانت له امراه، وكانت المراه شديده عليها قوي، وهو راجل ايه؟ راجل طيب. فكانت كمان شديده عليها، فقال لو رايتيني وانا في درس العلم والناس يعني يستسلفون الى سماعي، مش كده؟ لو سمحت تشوف الحكايه دي، قال فاهم انها لما تروح